وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كلام العلماء، فإنه إذا نظرت في كتب العلماء لم تجد إلا اليهود والنصارى، ما تجد المسيحيين، لكن هؤلاء أرادوا أن يثبوا على منهجهم وعلى ملتهم أنها ملة حق، فقالوا المسيحيين. لذلك نحن نرى أن التعبير الصحيح أن يقال النصارى كما سماهم الله عز وجل. أما بالنسبة لجواب السؤال الذي ذكرت، فإن المسلم إذا قتل اليهودي أو النصراني فإنه لا يقاد به، يعني لا يقتل المسلم بكافر حتى وإن كان عمدا. فإذا كان خطأ لزمته الكفارة ولزمه دية، لقول الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. وأنت تعلم أن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. فضيلة الشيخ، قمت متأخرا عن صلاة الصبح ولم يبقى على الشمس، على ظهور الشمس إلا دقيقة أو أقل، فهل أصلي الفريضة لأنها فريضة أم أبدأ بالراتب؟ تبدأ بالراتب، وذلك أن الإنسان إذا قام من النوم فوقت الصلاة في حقه عند قيامه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فأنت تقوم وتوضأ أو تغتسل إذا لزم ذلك، ثم تصلي الراتبة ثم الفريضة. شيخ حفظك الله، حكم زواج السنية من رافضي والعكس؟ هذا يرجع بارك الله فيك إلى القضاة الموجودين عندكم، لأن الذي تولى تصليح العقود أو إبطال العقود هم القضاة. فضيلة الشيخ، ما هو مقدار الزكاة في النخيل والعنب وكم يزكي بالمئة؟ نعم، أن زكاة النخيل والعنب إذا كان يسقى بمؤونة، يعني بالمكائن مثلا، ففيه نصف الأشهر، يعني 5%. وإذا كان لا يسقى، يشرب بعروقه أو يشرب بالمطر، فإن الواجب فيه العشر كاملا، يعني 10%. فضيلة الشيخ، إمام صلى في جماعة فلما فرغ من صلاته أعلمهم بأنه ليس على طهارة، فهل على المؤمنين إعادة؟ إذا صلى الإمام على غير طهارة فليس على المؤمنين إعادة، الإعادة عليه هو. فإن ذكر بعد الصلاة فلا إشكال في الموضوع، وإن ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يتم الصلاة وهو على غير وضوء. ثم في هذا الحال إما أن يوكل شخصا من الذين وراءه يقول: يا فلان أكمل بهم الصلاة، وإما أن ينصرف ولا يوكل، ثم الجماعة بعده إن شاءوا أتموا صلاتهم فرادى، وإن شاءوا قدموا واحدا وصلى بهم جماعة. نعم. شيخ أحسن الله إليك، إذا دخل شخصان المسجد وتبين لهما أن هذه الركعة الأخيرة، فاتفقا على أن أحدهم يصلي بالآخر ولكن يدخلان مع الجماعة، فهل هذا الفعل جائز؟ يعني دخل المسجد رجلان، نعم، وكان الإمام في الركعة الأخيرة، نعم، فاتفق على أنهما بعد السلام يتمان الصلاة جماعة، هكذا؟ نعم. السؤال، وأحدهم يكون إمام، نعم، أحدهم يكون إمام والثاني إمام، نعم. هذا جائز ولا بأس به، وحينئذ ينتقل المأموم الذي كان مأموما في الصلاة الأولى إلى إمام، يعني إلى كونه إماما، وينتقل المأموم الثاني من إمام إلى إمام آخر. لكن هذا لا ليس من السنة. السنة أن كل واحد يقضي وحده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. هل ما معنى حق المسلم على المسلم ست، وهل هي واجبة أم سنة؟ الأصل إذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم كذا، الأصل أنه واجب، لأن الحقوق لا بد من القيام بها. وكلمة على قال العلماء إنها تفيد الوجوب، لكن إذا وجد قرينة تدل على أنه ليس بواجب عمل بها. فمثلا من جملة هذه الحقوق إذا لقيته فسلم عليه، وابتداء السلام سنة وليس بواجب إلا ما جاوز 3 أيام فيجب، وذلك أنه يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فيما دون 3 أيام. وماذا بعد ذلك فإنه لا يحل له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومع ذلك نقول إن هجره في هذه الأيام 3 لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة، كما لو كان هذا المهجور على معصية ويكون في هاجره وترك السلام عليه ترك لهذه المعصية، فحينئذ يكون هجره طيبا. والخلاصة الجواب أن نقول إذا جاءت الصيغة بهذا اللفظ حق المسلم على المسلم كذا فالأصل فيها الوجوب إلا إذا دل الدليل على أنه مستحب. فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما رأيك فيما يقال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يسجن ولم يعذب من أجل أن يقول بأن القرآن مخلوق فقط، وإنما للمكانة العظيمة التي كانت له عند العامة؟ أرى أن هذا خلاف الظاهر، والظاهر أنه إنما سجن لأنه لم يقل بأن القرآن مخلوق، ولو قاله لم يسجن، لكنه رحمه الله لم يقل ذلك مع أنه هدد بالقتل، لأنه لو قال ذلك لانقلبت الأمة كلها تقول بأن القرآن مخلوق، ولكنه صبر فصار صبره هذا من باب الجهاد في سبيل الله. ومثل هؤلاء الأئمة إذا صبروا على كلمة الحق فإنما يتقربون بذلك إلى الله وإلى ما ويرجون ثواب الله تعالى فيما نالهم من الأذى. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، تعلمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى 12 ركعة كتب الله له بيتا في الجنة من غير فريضة، فقد يكون بعض طلبة العلم عندهم دروس بعد صلاة الظهر. إيش؟ بعض طلاب العلم يكون عندهم دروس بعد صلاة الظهر. نعم. ولكن يؤذنهم يتأخرون في الجامعة. ولكن يتأخرون في الجامعة ولم يدركوا المسجد إلا وقت الفريضة، فهل يكتب ما كانوا يصلون قبل من 12 ركعة، أو أن نقول هذه نافلة وطلب العلم فريضة؟ بارك الله فيك. الظاهر لأنهم إذا كانوا لا يتمكنون من صلاة الراتبة قبل الظهر فإن قضاءها بعد ذلك يغني عن أدائها، لأنهم تركوا أداءها لعذر وهو انشغالهم بالدروس، ولا يمكنهم أن يخرجوا أيضا قبل انتهاء وقت وقت الحصة. فأرى أن هؤلاء معذورون، وأنهم إذا أتوا بالراتبة التي قبل الظهر بعد الظهر كفى. لكن أيهما يقدم، الركعتان اللتان بعد الظهر أو الأربع المقضيات؟ الجواب يقدم الركعتان اللتان بعد الصلاة، يقدم الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يأتي بالأول. نعم، بعد العصر لا يجوز قضاؤه لأنه يمكن أن يقضيها بعد المغرب مثلا، فنقول يقضيها بعد الظهر. قضاؤها بعد الظهر أولا أن فيه مسارعة للخير، وثانيا أنه أسهل على الإنسان في الغالب، وثالثا أنه لو أخر لكان عرضة للنسيان. نعم. الشيخ عفى الله عنك، إذا رأيت رجلا متلبسا بعدة منكرات كأن يكون حليقا ويشرب الدخان ومسبلا لثيابه، فأي هذه المنكرات أولى وأحق بالإنكار؟ ألا يمكن أن يجمع بين الجميع؟ ما يتسنى ذلك. ليش؟ صعب تقبل الناس. أيهما أعظم؟ أيهما أعظم إثما؟ الإسبال أعظمها، لأن الإسبال من كبائر الذنوب، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه وله عذاب أليم، ولا يكلمه وله عذاب أليم. فيكون البدء في نهيه عن إسبال الثوب أولى لأنه أعظم، ثم حلق اللحية، ثم الدخان، لأن هذه المنكرات أهونها الدخان. نعم. طيب الشيخ الآن يدخن. ها؟ يدخن حال الإنكار، يعني وجدته في الطريق يدخن. نعم. هل يعني أنكر عليه؟ لا، أنت أن الذي فهمت من كلامك أن رجلا متصل، أن رجلا متصل بهذا الصفات، يعني أنه حالق، يعني أنه حالق لحيته ومسبل ثوبه ويشرب الدخان، متلبس بهذه الحالة يعني يدخن الآن. أي نعم. هو يدخن الآن واللحة الآن موجودة ولا غير موجودة؟ لا غير موجودة. إيه طيب، حليق. نعم. وثوبه مسبل نازل ولا مسبل؟ إذن أبدأ بالثوب وأتركه يدخن شيء. لا، مو أترك مرة. أنت تقول إن الجمع بين الثلاثة صعب عليه، أنا أقول أبدأ بالأشد، لأن الدخان بارك الله فيك يشرب السجارة هذه وخلاص يقف، لكن الثوب لا يزال مستمرا فيه، ثم هو أعظم، يعني جر الثوب خيالة أعظم من شرب الدخان. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي أسباب قسوة القلب؟ هل كثرة الطعام وكثرة النوم من أسباب قسوة القلب؟ نعم، قسوة القلب أسبابها كثيرة، منها الإعراض عن ذكر الله، وكون الإنسان لا يذكر الله إلا قليلا، تجد حتى في الصلاة المفروضة لا يذكر الله بقلبه، يقرأ ويركع ويسجد ويسبح ويدعو والقلب غافل، هذا من أسباب القسوة. من أسباب قسوة القلب أيضا كثرة المزاح واللعب والتلهي بالأصدقاء والأهل، ولهذا قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: إننا يا رسول الله إذا كنا عندك يعني فإننا نخشى حتى كأننا نشاهد الجنة والنار، وإذا ذهبنا فعافسنا الأهل والأولاد نسينا. قال: ساعة وساعة. من فضلك. ومن أسباب قسوة القلب أيضا الانكباب على الدنيا وتفضيلها على الآخرة، وأن لا يكون هم الإنسان إلا جمع المال، ولها أسباب كثيرة. فلهذا ينبغي للإنسان إذا رأى من قلبه قسوة